بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق والشرح على متن الأجرومية ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الكتاب الثامن من الكتب المقررة في هذا المعهد. انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المبتدأ، وكان فيما قرأنا في الدرس الماضي، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. بقي معنا آية من سورة الشرح، وهي قوله سبحانه: وإلى رب ربك فارغب. الواو عاطفة، حرف مبني محل من الإعراب، وإلى حرف جر مبني أيضا لا محل له من الإعراب، والباء أو ربي ربي عفوا مجرور بعلامة عليه كسرة وهو مضاف، كات في محل جر مضاف إليه، وقوله فارغب هذه الفاء هي الفصيحة، وهي حرف مبني لا محل له من الإعراب، وارغب هذا مثل ما تقدم معنا في الليلة الماضية في قوله فانصب. فارغب هنا فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. فيما سبق من الكلام على كلام ابن آجروم رحمه الله أنه قال: والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. الضمير في قوله إليه عائد على المبتدأ، فالخبر هو الاسم المسند إلى المبتدأ، والكلمة التي هي اسم والتي وقع لها الصدارة إذا لم يدخل عليها الخبر فإنها موقوفة ليس لها حكم. فعندما تقول محمد مثلا، محمد هذا ليس له حكم، فإذا قلت كريم صار لها حكم حين أسندت إليها هذا الكرم، فيكون محمد مبتدأ والكرم خبر. هذا من حيث الجملة. ثم إن ابن آجروم رحمه الله تعالى ذكر لنا أقسام الخبر، فقال رحمه الله: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. هذا ما أجمله ابن آجروم رحمه الله تعالى في باب الخبر. فالخبر إذن أربعة أقسام لا خامس لها عند العرب، إلا على باب التفصيل إذا قسمنا شبه الجملة الذي هو الظرف إلى ظرفين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الخبر يأتي مفرد، وهذا كثير شائع، وهو في الأمثلة في المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله زيد قائم، فزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وقائم هذا خبر مبتدأ مرفوع به، يعني مرفوع بالمبتدأ على الصحيح، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. ما المراد بالمفرد؟ المراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبهها، ما ليس جملة ولا شبهها أو ولا شبيها بالجملة. والجملة قسمان: الجملة التي مرت معنا وهي الجملة الفعلية، ويدخل فيها أيضا جملة نائب الفاعل، قام زيد وكتب الدرس، فهذه هي الجملة الفعلية. والجملة الاسمية هي التي نحن بصددها، وهي المبتدأ والخبر. وشبه الجملة، شبه الجملة هي جملة الجار والمجرور: من البيت، في الدار. أو الجملة الظرفية: أكان الظرف زمانيا أم مكانيا؟ فظرف الزمان وظرف المكان والجار والمجرور هذا يسمى بشبه الجملة عند النحويين. فلما قلنا بأنه ما ليس بجملة ولا شبه جملة، معناه أنه يدخل فيه المثنى ويدخل فيه الجمع، يعني يدخل في المفرد. فإذا قلت مثلا على المثال السابق الذي ذكره ابن عاج الروم: زيد قائم، الزيدان قائمان، هذا مثنى، وهو هنا في باب المبتدأ والخبر، في باب المبتدأ والخبر يعتبر مفردا لأنه في مقابل الجملة وشبه الجملة. كذلك إذا قلت الزيدون قائمون، الزيدون هذا يعتبر مفرد في باب الخبر لأنه في مقابل الجملة وشبه الجملة. وهنا قال ابن عاج الروم رحمه الله: وغير المفرد أربعة، ولم يذكر فيها لا المثنى ولا الجمع، فعلمنا هذا. قال: الجار والمجرور. الجار والمجرور مثل له بقوله: زيد في الدار. فنقول إذن زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وفي حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، والدار مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، والجملة من الجار والمجرور في محل رفع في محل رفع خبر لأي شيء؟ لزيد. والكوفيون هكذا يقولون: في الدار خبر. والبصريون يقولون: الخبر مستكن في شبه الجملة، أكانت جارا ومجرورا أم كانت ظرفا؟ لهذا قال ابن مالك: وأخبروا بظرفين أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. فكأنك تقول زيد في الدار أي كائن أو مستقر، فهو كون عام. وكذلك زيد عندك، هذا أيضا شبه جملة، فزيد مبتدأ وعند على المثال الذي ذكره رحمه الله تعالى يكون هو الخبر، يكون الخبر على ما ذكره ابن آج الروم رحمه الله تعالى. بعد ذلك ذكر لنا الجمل، بدأ بشبه الجملة ثم ذكر لنا الجملة، فقال رحمه الله تعالى: وزيد قام أبوه. هذا خبر ولكنه جملة فعلية هنا، فنقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وقام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وأبو هذا فاعل. مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، عفوا في محل جر بالإضافة أو بالمضاف. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. عرفنا من هذا الإعراب أنك إذا كان الخبر جملة أو شبه جملة أنك لا بد أن تعرب الجملة أولا إعرابا إفراديا، مثل ما فعلنا قبل قليل. فإذا انتهيت من إعراب الجملة التي هي الخبر، رجعت وقلت بأن هذه الجملة، لأن هذه الجملة كلها هي في محل رفع خبر، لأن الخبر لا يكون إلا مرفوعا، هذا شرط عندهم. وكذلك في قوله رحمه الله تعالى زيد جاريته ذاهبة، هذا المثال الذي ذكره ابن آجر الروم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشبه الجملة، عفوا بالجملة الإسمية، وهذه لا بد فيها من تكرر المبتدأ، لا بد فيها من تكرر المبتدأ. فتقول زيد هذا مبتدأ مرفوع كما تقدم معنا مرارا، وجاريته تكون مبتدأ ثان، قلنا لا بد من تكرر المبتدأ. ونعربها هكذا، نقول جارية مبتدأ ثان مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء مضاف إليه ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف أو بالإضافة. وذاهبة خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وجملة المبتدأ الثاني المكرر وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، وشرط أن يكون هناك رابط، والرابط هنا هو الضمير وهو الهاء. وينبغي أن تعلم أن من القواعد المضطردة أن كل ضمير مضاف، كل ضمير دخل على الاسم فإنه يعرف مضافا إليه. وشواهد هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة، في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أعني أن يكون المبتدأ مفردا، مثلا الدين النصيحة، العين حق، الحرب خدعة. كذلك إذا كان جملة، الله يقول الحق، الله يقول الحق، فهنا جملة فعلية. وهكذا في أمثلة كثيرة تطبق على ما تقدم من كلام ابن آجر الروم رحمه الله تعالى. بعد ذلك ذكر لنا نواسخ المبتدأ والخبر. الجملة عند العرب من حيث الجملة لا تخرج عن، يعني الجملة الإسمية، نحن في باب الجملة الإسمية، إما أن تكون باقية على أصلها مثل ما مر معنا الآن، زيد قائم وهذا القسم الأول، وإما أن يدخل عليها ناسخ وهو المغير فيغير المبتدأ ويكون اسما لهذا الناسخ ويكون مرفوعا، ورفعه على أنه منسوخ لا على أنه مرفوع كما كان من قبل بالمبتدأ أو بالابتداء، عفوا بالابتداء. وإما أن يدخل عليها يعني الجملة الإسمية ما ينصب أولها، طبعا ذاك يرفع المبتدأ وينصب الخبر الناسخ الأول الذي هو كان وأخواتها، والثاني أن يدخل عليها ما ينصب أولها وهو إن وأخواتها ويرفع الثاني، وإما وهذا هي النوع الثالث. والنوع الرابع أن يدخل عليها ما ينصب الجزئين، ما ينصب المبتدأ وينصب الخبر، وهذا هي ظن وأخواتها، وهذا وإن كان في باب المنصوبات إلا أن ابن آجي الروم سيذكره في هذه القسمة ليكمل الأمر. مثلا إذا قلنا زيد قائم على المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله، هذه الجملة اسمية باقية على أصلها مبتدأ وخبر، ثم أردنا أن ننسخ هذين يعني المبتدأ والخبر بكان وأخواتها، فنقول كان زيد قائما في هذا الباب، لابد أن نرفع الأول، وهذا الرفع غير الرفع الأول، غير الرفع بالمبتدأ بالابتداء، إنما هو رفع بكان، ولهذا نعربها اسم كان. وإما أن ندخل عليها إن، وهذا في الإجمال ثم نرجع إلى التفصيل، وإما أن ندخل عليها إن أو أحد أخواتها فنقول إن زيدا قائم، انعكس هنا العمل. وإما أن ندخل عليها ما ينصب جزئيها فنقول ظننت زيدا قائما. هذه هي صور الجملة الإسمية، فما عليك إلا أن تعرف أن هذه جملة إسمية لأنها مبتدأة باسم، ثم تعرف النواسخ التي ترفع الأول وتنصب الثاني وهي كان وأخواتها، وابن آجي الروم رحمه الله ذكر لنا بعضها، وإلا فإن من النحويين من يوصلها إلى ما يقارب 40 أو 38، لكن إذا عرفت العمل استطعت أن تصل إليه في الكتب المتوسطة أو المطولة. وإما أن تدخل عليها إن واحد أخواتها كما سيأتي وهي ستة عند ابن آجي الروم رحمه الله وعند النحويين جميعا، فتنصب الأول وترفع الثاني، إن زيدا حاضر لعل زيدا حاضر وهكذا. وإما أن تدخل عليها ظن أو أحد أخواتها فتنسخهما إلى النصب، ظننت كما سبق معنا. هنا يقول ابن آجي الروم رحمه الله ورحمنا وإياه: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإنا وأخواتها، وظننت وأخواتها. هذا الإجمال هو الذي شرحناه قبل قليل. لابد أولا أن تتصور أن هذه الجملة اسمية ثم تعرف هذه النواسخ. بدأ بكان وأخواتها، قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم، ترفع الاسم، ولم يقل ترفع المبتدأ لأنه لم يعد مبتدأ، وإنما صار اسما بهذا الرفع لأي شيء؟ لكان. قال: وتنصب الخبر، وهذا ظاهر. ثم ذكرها معددا لها وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها. ولهذا من آج الروم ذكرها لنا فقط من باب المثال وليس من باب الحصر. ولهذا قال وما تصرف منها، يكن وكن مثلا في كان، أمسى يمسي، وأصبح يصبح، أضحى يضحي، وهكذا. هذا الباب واسع. وهذه العوامل كلها أفعال. قال رحمه الله وأصبح ويصبح وأصبح نقول وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. هذه هي الأفعال التي تسمى بالأفعال الناقصة أو بالأفعال الناسخة، فهي ناقصة وناسخة. وهذه الأفعال التي قلنا بأنها كلها أفعال، منها ما يعمل مطلقا ومنها ما يعمل بشرط. الذي يعمل بدون قيد ولا شرط كم هو؟ ثمانية، وهي الأولى التي ذكرها المصنف: كان وأمسى، أصبح وأضحى، ظل وباتا، صار وليس. هذه ثمانية تعمل بدون قيد ولا شرط، بمجرد دخولها على الجملة الاسمية فإنها تعمل، مثل ما قال المصنف رحمه الله: كان زيد قائما، فتقول كان فعل ماض ناسخ، ترفع الاسم وتنصب الخبر، مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. وزيد اسمها مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقائما اسمها وقائما خبرها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهكذا. وقد يتعدد الخبر على الصحيح من أقوال النحويين في قوله مثلا: وكان الله عليما حكيما، كان الله عليما حكيما، كما أننا عددناه في باب غير النواسخ: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد إلى آخره. وهنا تقول: وكان الله سميعا بصيرا، فإننا نعدد ونقول بأنه خبر أول وخبر ثاني وهكذا. وكان الله غفورا رحيما، كذلك أمسى، وكذلك أصبح. وينبغي أن تنتبه إلى باب الضمائر وباب التقدير. مثلا إذا قلت لك أعرب فأصبحوا نادمين، أين اسم أصبح؟ الواو والضمير، اسم أصبح، تعربها هكذا. مثل ما تقول أصبحت صالحا، فإن تاء هنا هو اسم أصبح. تخبر عن شخص إذا أنك في باب التقدير تقول كان كريما، أين اسمها؟ مقدر، كان هو كريما، وهكذا في الأمثلة كلها. في أضحى، أضحى العلم نافعا، ظل الرجل شاخصا، ظل وجهه مسودا وهو كظيم في ليس وصار نقول نفس الشيء. هذا هذه العوامل وهذه الأفعال تعمل بدون قيد ولا شرط. الأربعة التي تعمل بشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو شبهه، إما نفي أو نهي أو دعاء. ما هي؟ هي الأربعة التالية للثمانية: ما زال وما فتئ ومن فك وما برح. فإذا جردتها مثلا تقول زال المرض، هذه جملة فعلية الآن، زال فعل ماض والمرض فاعل. لكن إذا قلت ما زال المرض لابد أن تأتي بالخبر موجودا وهكذا. هل زال المرض وما شابه ذلك. تقول مثلا ما زال الليل طويلا، من فك العلم نافعا، ما فتئ عمرو كريما. وعلى ذلك فقس في هذه الأبواب. في قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين مثلا، في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، فلا بد من أن تنظر في هذه الأمثال وأن تقيس عليها. بقي معنا نوع واحد من هذه الأفعال، وهو ما يعمل بشرط أن يسبق بماء مصدرية، بماء المصدرية، ما يسبق بماء المصدرية. التنوين غلط قبله، سبق لسانك، لا بد أن تتقدمه ماء المصدرية وهو دام، وأن تكون هذه المصدرية ظرفية أيضا، وهو فعل وحيد. تقول لا أصحبك ما دام المبتدع مترددا إليك، أو ما دمت مترددا إلى المبتدع. فهذه ما مصدرية ظرفية، ودام فعل ماض ناسخ يرفع الاسم وينصب الخبر، والمبتدع هذا اسمها، ومصاحبا أو مترددا هذا خبرها. ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة حياتي، فإنها لا بد أن تؤول مع ما بعدها بمصدر. المصنف رحمه الله قال وما تصرف منها، يعني أنه يتقلب يتصرف من ماض إلى مضارع إلى أمر أو ما شابه ذلك من أبواب أفعال الشعور التي يسمونها، كما مثل أنا كان ويكون وكن. يكون العلم نافعا، كن كريما أي أنت، كما في قوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، وكذلك في قوله تعالى فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فتصبح الأرض مخضرة. وقس على هذا، كونوا حجارة، ولا بد كما قلت لك أن تنتبه إذا كان الاسم ضميرا أو مقدرا من أجل ألا يلتبس عليك الأمر. نحن بدأنا 11 إلا 10 دقائق، طيب بقي لنا 10 دقائق، نريد أن ننتهي من إنا وأخواتها الليل. قال رحمه الله وأرجو أن يكون الواجب جاهزا، لأن البعض قد أرسلوا يطلبون مهلة. قال رحمه الله: أما إنا وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. هذا الذي ذكره تتميم، وهو كما قلت لكم مرارا في باب البلاغيات. وإذا فهمت باب كان وأخواتها ستفهم باب إن وأخواتها، لأن كما قال ابن مالك: لإن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. ولهذا نصيحتي لك أنك إما أن تحفظها منثورة، أو أن تحفظها منظومة من ابن مالك أو من غيرها. ترفع كان المبتدا اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، ككان أمسى، إلى آخره، إلى أن أتى إلى إن وأخواتها فقال: عكس ما لكان من عمل. فاعكس، إذن أنت تحفظ العوامل ثم تعكس العمل. فإذا حفظت العوامل التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وما تصرف منها، كان وأخواتها وما تصرف منها، وهي كان وأخواتها وما تصرف منها، وإن وأخواتها، فتعكس العمل بعد ذلك. وهنا قال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. وهنا سننبه على ما سيذكره المصنف رحمه الله في كيفية إعراب إن. فقال: إن، وهي إن وأن مفتوحة الهمزة ومكسورتها، ولكن مشددة، أما إذا خففت فإنها هاملة لا تعمل في الجملة الاسمية. تقول: لكن زيد حاضر، لكنها ليست مشددة النون. وكأن وليت ولعل. تقول هنا: إن زيدا قائم، نريد أن نعرب إن زيدا قائم. أرجو أن تنتبهوا للإعراب، لأن المدرسة الكوفية أثرت في كثير من المعربين العصريين، وإن كانوا في باب الترجيح والنظر لا يقولون بقولهم. فمثلا يعربون: إن زيدا حاضر، يقول: إن حرف توكيد ونصب، ثم يمشوا مبني لا محل له من الإعراب. هذا أصول في الإعراب. والصواب أن نقول: إن حرف توكيد مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر. لماذا نقول هذا؟ لأن إن يتعدى عملها إلى الخبر، يتعدى عملها إلى الخبر، ولهذا شبهت بالفعل، مع أنها إن وأخواتها هذه كلها حروف، لكن لما تعدى عملها قويت فقالوا مشبه بالفعل. وهذا في إعراب هذا المثال كاملا، يعني في إعراب هذه الجملة، يعني في إعراب هذه العوامل وهذه الحروف كلها. في لعل تقول أيضا: تنصب الاسم وترفع الخبر. فإذا إن تقول حرف توكيد ونصب، حرف توكيد مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر. طيب زيدا اسمها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقائم خبرها مرفوع بها، وعلامة نصبه الضمة الظاهرة على آخره. هذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله. وكذلك ليت عمرا شاخص، وكما قلت لك عكس ما لكان من عمل. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فإننا لن نطيل فيه. لأنه معان بلاغية، ما معنى هذا وما معنى هذا. في قوله تعالى احتاج إلى مثال من القرآن، مثلا إن الله سميع بصير، هذا كما قلنا في باب تعدد الخبر. في قوله تعالى إن لدينا أنكالا، في قوله تعالى إن في ذلك لعبرة. ولا بد أن تنتبه إلى أن الخبر يكون مفردا وجملة وشبه جملة في هذا الباب، حتى يعني في باب كان وفي باب إن. تقول كان زيد في الدار، أين الخبر؟ الخبر في الدار شبه جملة. وتنتبه إذا أتيت به شبه جملة لهذا الذي سبق أو جملة. تقول كان فيه خصلة، هنا خصلة مؤخرة عن كان، لكنها هي اسمها ان تأخرت عنها. ومثلا في قوله تعالى الذي سبق معنا قبل قليل إن لدينا أنكالا، أنكالا اسمها مؤخر عنها، والخبر لدينا الجار والمجرور مقدم، وهكذا. نرجو أننا إن شاء الله أيضا ننتهي من ظن وأخواتها، أمرها سهل، هذا الباب كله سهل. قال وأما ظننت وأخواتي، يبقى معنا يعني درس الدروس القادمة إن شاء الله، أريد أن نقطع الأبطح شدا. قال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت أو اتخذت على القراءتين، وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. هذه كلها أفعال وكلها تنصب الجزئين على أن الأول مفعول أول لها والثاني مفعول ثان لها، وكلها ظنيات. ذكر هنا 10 أفعال، وهي من حيث المعاني تختلف على حسب معانيها. مثلا في المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله ظننت زيدا قائما، تقول ظن فعل الماض ناسخ مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرك لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا مفعول به أول منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقائما مفعول به ثان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهكذا في جميع الأمثال التي ذكرها والأفعال التي ذكرها، فلا تحتاج منك إلى مزيد جهد. في قوله تعالى وما أظن الساعة قائمة، هذا نفس ما تقدم، مفعول أول ومفعول ثاني. وما يتعلق بمعانيها هي أمور بلاغية، والكلام عليها عند النحويين وعند البلاغيين طويل. بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، وقد انتهينا من النواسخ والحمد لله. نقرأ قليلا من كلام الشيخ حتى تفيد الأسئلة، وإن كان أحدكم أرسل بالواجب وأرجو أن يكون كذلك رجالا ونساء فيرسله على الإدارة. قال شيخنا العلامة النجمي رحمه الله: وقال ابن قدامة المقدسي: وعلى هذا درج السلف والخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها ضلالات. وقال أبو محمد الجويني في رسالته: إثبات الاستواء والفوقية، وإثباتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له، فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة، مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره، والوقوف في ذلك جهل، وهي مع كون الرب تعالى ما وصف لنا نفسه بهذا إلا وما وصف به نفسه لنا ولا نقف بذلك. هذه بعض النقول عن مذهب السلف، ولو أردنا بعض التفصيل احتجنا إلى مجلد أو أكثر، ولطال بنا الكلام فيما ذكرنا كفاية ومقنع. ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب المخصصة لهذا الشأن ككتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب الرد على الجهمية للدارمي، والفتاوى الكبرى لابن تيمية، والعقل والنقل له، وكتب ابن القيم وابن عبد الوهاب، ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله الجميع، وغير ذلك من الكتب التي ألفها أصحاب العقيدة السلفية، وكتاب علاقة الإثبات والتفويض لصفات رب العالمين للدكتور رضا معسان. ومن هذه النقول تعلم أن ما قرره الأستاذ حسن البنا من أن السلف والخلف اتفقوا على أصل التأويل كلام باطل وافتراء على السلف رحمهم الله تعالى، فالسلف يهمون المفوضة ويبدعونهم فمتى اتفقوا معهم على التأويل. وأما أتباع حسن البنا فمن ذلك ما نقله نقف عند هذا، نكفي إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله، اليوم الدرس مفهوم، ما فيه إشكالات ولا أسئلة، جزاكم الله خيرا. زيون على لهجة المغربية، وياسر وبرشا على التونسية، ولا أحسن الفرنسية ولا الإنجليزية. هذا ما ظننته. أيوه، لو تخبر الشيخ أن الطلاب والطالبات يطلبون مهلة أخرى بالنسبة للواجب. متى إن شاء الله؟ إن شاء الله تكون في هذا القرن يا أخوان. جزاكم الله خيرا، أجزاكم مثوبه إياكم. هناك آيات في القرآن لم أستطع فهم إعراب الواو فيها، إذ يظهر بأن قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الصابرين في البأساء والضراء. ما فهمت الشيء الذي لا تفهمه في إعراب القرآن، تراجع في كتب الإعراب. وينبغي أن تعلم أن الواو ليست عاطفة مطلقة، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وما أشبه ذلك، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لا تكون أول الواو عاطفة على الدوام، فلا بد من مراجعة كتب الإعراب والتفسير. قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هذه مواطن تكلم فيها أهل العلم وأطالوا فيها الكلام، وسبب النصب مع وجود يعني في المقيمين مع وجود العطف والرفع، ومنهم يعني أطالوا كلام طويلا جدا، ومنهم من قال بأنها منصوب على الاختصاص للاعتناء بهم والاهتمام بقولهم، وهذا لا يشكل، لكن أريدك أن تسير على قاعدة في هذا الباب، وهو أن ما أحدثه المستشرقون من الطعن في سلامة القرآن من اللحن هراء وجنون، ولو كان حقا لسبقهم إليه العرب الفصحاء البلغاء الأقحاح. ولهذا لا تجد هذا زعما في كلامهم، لا لحن فيه. وحتى ما يقع من تلحين بعض النحويين لبعض القراء في القراءات، لا أتكلم على قراءتنا المشهورة قراءة حفص، فإنما هذا نوع أو ضرب من الخروج على خلاف المشهور، على خلاف المشهور الذي اشتهر عند النحويين. وإلا فإن الشافعي رحمه الله تعالى قال كما في الرسالة: لا يحيط بلغة العرب إلا نبي. لهذا أنت إذا نظرت في الكتب المتوسطة أو المطولة، لو نظرت في باب إعراب الأسماء الخمسة تجد الوجوه التي يتكلمون فيها. وعلى كل حال، الله عز وجل قال لنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالرد على المشركين: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا الباب على كل حال، من انتقد من النحويين على القراء العشرة أو على رواتهم في قراءاتهم أو لحنه في بعض الألفاظ، فإنما هذا من جهة، لاحظ معي، من جهة المشهور النحوي، لا من جهة أن العربية لا تتسعه أو أن النحو لا يقبله، لا. وهم لا يزعمون هذا، ولهذا ما زالوا بين نقض ورد، بين عرض ونقض لهذه الأمور. والكتب المصنفة في توجيهات القراءات السبع أو العشر أو حتى الأربع الزائدة عليها التي يعبر عنها بالشواذ كلها موجودة. وين وصلنا؟ هذا السؤال الذي بعده ما فهمته، ما هو؟ طيب، يقول: هل يكون الفعل الماضي في محل جزم؟ ذكروا هذا وقالوا إذا قصد لفظه. التمس علي الأمر فقد وجدت مثلا من يعرف قوله تعالى: لئن شكرتم، مثل هذا لئن شكرتم. أو إذا كان قصد به اسم الشرط، أو ما يعني في جملة الشرطية، مثل ما ذكر السائل هنا يقول: شكرتم، لئن شكرتم لا أزيدنكم. فيقول: إن شكرتم مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط، نعم، لأجل هذا العامل. صحيح، هذا طبعا مسائل النحوية نحن لم نذكر الكثير منها، وإلا لو تكلمنا على باب المبتدأ والخبر والنواسخ الداخلة عليها ومسألة تقدم المبتدأ وتقدم الخبر وأن يكون الخبر مخالفا أشياء كثيرة جدا. والمهم هو أنك تأخذ مثل هذه الأصول إن شاء الله، وهي ستفتح لك الأبواب الأخرى. بارك الله فيكم. هل الجملة الاستئنافية تعرب على أيضا مسألة ما يتعلق بإعراب الجمل؟ هذا الباب تفتقر إليه المختصرات والمتوسطات في الحقيقة، أما المختصرات فتكاد تجمع على هذا الباب، يعني في كيفية إعراب الجمل. وأما المتوسطات فإنها متناوبة فيما بينها. فقطر الندى مثلا على جلالة قدر مصنفه وعلى جلالة هذا الكتاب أغفل هذا الباب، مع أن الطالب في هذه المرحلة يحتاج إليه، لكن الشيخ خالد الأزهري في كتابه المقدمة الأزهرية أثرى هذا الباب نوعا ما. ولهذا والعلم عند الله، لما رأى ابن هشام الحاجة إلى هذا إلى سد هذه الثغرة في كتب النحو مختصرة والمتوسطة، صنف رسالته النكتة أو الإعراب عن قواعد الإعراب الذي شرحه الأزهري في موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب تحتاج إليها، وهي سبع جمل لها محل وسبع جمل ليس لها محل، لأن الأخ يسأل ونستطيع أن نوصل في هذا الباب. فعل ماضي مبني على الفتح العام في بنائه. إيش هل يصح هذا القول؟ رأى في رأت، فعل ماض مبني على الفتح والعامل في بنائه اتصاله بتاء التأنيث. لا، هو التعبير خطأ، تعبير خطأ، لأنه ليس هناك عامل في المبنيات، هي مبنية لا يعمل فيها عامل، لا تقبل العمل. هذا يسأل عن حال السيد بن حسن الديب، وهل تنصحون بكتاب الحوار في شرح الجرومية؟ لا والله، لا أعرف هذا الكاتب ولا أعرف أكتوبته هذه، وكثير من الأمور أمور المعاصرين لا نعرف عنها شيئا حقيقة. أريد أن أعرف الأمور العقدية التي في الأجرومية مثلا. هذا باب لا لا يعني طويل، كتب فيه كثير من الإخوة. يقول في باب النواصب التي زعم الزمخشري أنها للتأبيد لأن اعتقاده في لن تراني أن الله لا يرى وهو باطل، وغيرها في كل باب من الأبواب إذا كان هناك مخالفة عقدية من بعض الشراح. هم لم يصرحوا في هذا في الأجرمية ولا في غيرها، في مسألة لن، ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا كما قال ابن مالك في الخلاصة، والكلام فيها أيضا طويل، كلام فيها طويل، هذه الكلمة فيها مصنفات وفيها ردود وفيها من لم يسلم بقول أهل السنة من اللغويين والنحويين إلى آخر ذلك. لكن هذا الذي عليه أهل السنة وعليه أئمة النحو العربية على أن لن لا تفيد التأبيد في النفي بدلالة القرآن والسنة، كلام العرب الفصحى. حفظكم الله وزادكم من وإياكم ونفعنا بالأقوال الصالحة. تقييده المضارع بلم يتصل بآخره شيء أخرج الأفعال الخمسة، ألا نضيف إليه أخرج ما اتصل به نون توكيد مباشرة؟ نعم، ولهذا ابن مالك قال وفعل أمر ومضي بنيا وأعربه مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. لكن كما قلت لكم يعني كون المدرس أو الكتاب الذي صنفه هذا المصنف يحتمل كل ما في النحو هذا شيء عسر، وهم لابد أنهم يشترطون أن تكون نون التوكيد مباشرة من نون وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن إلى آخره. يقول مجموعة من قواعد وضعتها لنفسي من خلال شرحكم لا في شرح ولا في متن، أنا جالس أقشقش لكم من كتب الذين قبلنا. على كل حال هو يقول بأنه استخرج قواعد يريد عرضها، راسل الإدارة ويرسلوا لي نسخة وأنا أستفيد جزاك الله خيرا. مثل هذه القواعد ذكرها هنا، فإذا كنت يعني فعلت هذا في جميع الدروس نستفيد جميعا. ها يقول هنا، هل يعتبر حذف حرف العلة إعرابا بالحركة أم بالحرف؟ لا، لا ذا ولا ذا، بالحذف، لا بالحركة ولا بالحرف ولكن بالحذف، يعني بحذف الحرف كحذف النون في باب الأفعال الخمسة، الأفعال الماضية نحو إيش أتيا وأتيناه على بنائها بالفتح المقدر. هذا قول طبعا، يعني ممكن أن تفعل هذا أو تفعل هذا، أتى أم على الياء الملفوظة ذلك ادعوهم. فهمته. الباقي يقول نحو أتيا وآتيناه على بنائها بالفتح المقدر، هل نقدره؟ نقدره على ما قبل الحرف الأخير دائما التقدير، والله أعلم. فهذه الأسئلة، بارك الله فيكم وفيكم، بارك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموعدنا الدرس القادم، وأرجو أيضا ألا يتأخر الواجب، كنا نريد أن نكلفكم بواجب في باب المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، وقد انتهينا منها بسورة من القرآن أو ما أشبه ذلك، ولكن يبدو أن السير ليس سيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.